عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث هي بعض مما اختص الله به هذه الأمة، بعض مما اختص الله به هذه الأمة، وقد ذكرت تكملتها في أحاديث أخرى، ذكرت تكملتها في أحاديث أخرى. والذي يتعلق بكتاب الجهاد من هذه الخصائص قوله عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب. نصرت بالرعب، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في أعدائه، يلقي الرعب في أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، وهذا سلاح، هذا سلاح يؤيد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. هذا الرعب الذي يقع في قلوب الأعداء سلاح يرهبهم، يرهبهم ويزعزع ثقتهم بأنفسهم، وهذا بلا شك كان للنبي عليه الصلاة والسلام، كان تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام وباق للصادقين من أمته، لأن هذه الخصائص وإن جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بعض هذه الخصائص له عليه الصلاة والسلام، كقوله: بعثت بجوامع الكلم. بجوامع الكلم، الكلمات اليسيرة التي تحوي معاني كثيرة، هذه نجدها في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تجد آية من القرآن تحوي معاني كثيرة، لو حاول الناس محاكاة هذه الآية ما استطاعوا، وتجد حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه من البلاغة وفيه من الحكم وفيه من المعاني الكثيرة على وجازة لفظه، كلمات معدودة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول بعض أمهات المؤمنين كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، ما كان كلامه هذرا، كان كلامه عليه الصلاة والسلام قصدا، لكن هذا الكلام كان فيه من المعاني، على قلة ألفاظه كان فيه من المعاني الكثيرة الشيء الكثير، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعض هذه الخصائص له عليه الصلاة والسلام ولأمته، فقد ذكر في أحاديث أخرى قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم، أحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد من قبلي. الغنائم أحل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أما الأمم السابقة فما كانت تحل لها غنائم الحرب، إذا قاتلوا عدوهم، إذا قاتل المسلمون منهم عدوهم وغنموا منهم أشياء فإنها لا تحل لهم، كانت تأتي نار فتأكلها أو كانت تترك، لكن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأن أحل لها أن تأكل من الغنائم التي تكسبها من عدوها، حلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإحلال الغنائم ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فقط بشخص، بل هو له ولأمته من بعده، ففي أي معركة يقاتل المسلمون فيها عدوهم ويغنمون غنائم فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لهم وبين لهم كيف يتصرفون في هذه الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر، فبين الله سبحانه وتعالى لهم مصارفها، وهذا دليل على حلها لهم، وأكلوا منها مع النبي عليه الصلاة والسلام وقسمها بينهم فهي حلال. وكذلك الأرض جعلت مسجدا وطهورا، الأمم الأخرى التي سبقتنا كانت صلاتهم في أماكن خاصة وفي معابد محصورة، لا يستطيع أن يؤدي عبادته إلا في مكان خاص. لكن بالنسبة لنا، أيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصل في أي مكان، في أي مكان، في الحضر، في البادية، في قلب الصحراء، في أي مكان، ما دام المكان طاهرا فليصل، وجعلت له طهورا، أيضا ترابها طهور. إذا لم يجد الماء أو لم يتمكن من استعماله فإنه يتيمم بتراب هذه الأرض الطهور. هذا من الخصائص التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة وأكرم بها نبيها عليه الصلاة والسلام. وقال ونصرت بالرعد، نصرت بالرعد، وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام وحق من معه. فإذا صدق المسلمون فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم. والأخبار في هذا كثيرة من عصر النبوة فمن بعدهم إلى زمننا هذا، تسمع عن أعداد قليلة من المسلمين، قليل العدد، إلا من أشياء يسيرة يلقون الآلاف المؤلفة المدججة بأحدث الأسلحة وأفتكها، فيكتب الله سبحانه وتعالى لهم النصر والتمكين. ولعله لا يغيب عن أذهانكم ما حصل للمسلمين في القادسية وفي اليرموك وفي حطين وفي غيرها، ما كان عددهم يساوي شيئا بالنسبة لعدد أعدائهم، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب أعدائهم وكتب لهم النصر والتمكين. المهم الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال ونصرت بالرعد. وهناك أيضا في هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، دليل يؤكد صدقه عليه الصلاة والسلام. قال فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. سبحان الله، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفر مع أصحابه الخندق وينقل التراب ويتناثر التراب على جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعاني من مس الجوع هو ومن معه، كان يبشر أصحابه بفتح خزائن كسرى وقيصر، لأنه يوقن بصدق وعد الله سبحانه وتعالى، وعده الله بذلك، وكان يكبر ويكبر المسلمون معه. الله أكبر، فتحت خزائن كسرى وقيصر، وقد حصل ذلك بالفعل. هنا عليه الصلاة والسلام يقول أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت فيه، لا يصدق هذا في ذلك الوقت إلا من كان مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، انتشر الصحابة في أصقاع الأرض فاتحين ودعاة ومرشدين، أفاء الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الكنوز، وصدق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم تدخل تلك الخزائن في حوزته ولم تأتي، وأنتم تنتثلونها، أنتم الآن تأكلون من تلك النعم التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وعدكم بها وعد الصادق الذي لا يكذب، ومات ولم يأخذ منها شيئا، ثم أنتم الآن تنتثلونها. وهذا فيه لفت لأنظارهم إلى حقارة هذه الدنيا، ليسوا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خيرا ممن سبق من المسلمين وماتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مات أولئك في شظف من العيش وقسوة وضيق وضنك، وأنتم الآن تأكلون من هذه النعم وتتمتعون في هذه الأموال. فينبغي ألا يظن الإنسان أنه خير ممن سبق أو خير ممن معه إذا أفاء الله عليه بالنعم في يديه، لأن هذه النعم إنما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولو كانت هذه النعم وهذه الأموال وهذه الكنوز وما في هذه الخزائن دليلا على خيرية الإنسان لكان الأحق والأولى بها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم تأتي هذه الخزائن وأتت لمن بعده، فإنما مجيئها تصديق لموعوده صلى الله عليه وسلم وتصديق له بالتالي أنه لا ينطق عن الهوى، وإنما مجيئها دليل على أن فضل من سبق هو المعتبر، أن أولئك الذين سبقوا هم الذين أسسوا لمن لحق، أسسوا لهم الخير وأسسوا لهم هذا الدين، فجاءوا بعد ذلك يأكلون ويتفيئون في هذه النعم. ثم بعد ذلك هذه النعم إنما هي اختبار وابتلاء وليست دليلا على تفضيل الإنسان على غيره. عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين فاربطيه، بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها جاء به المصنف رحمه الله ليدل به على جواز اتخاذ الزاد للسفر، والغزو نوع من السفر، فاتخاذ الزاد وإعداد العدة للغزو ليس من التواكل، وإنما هو من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، إذا لم يعتمد الإنسان على ما في يده، ولكنه يعمل بالأسباب، يعمل بالأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر من مكة إلى المدينة وعدوه يطارده ويلاحقه اتخذ الزاد، وهذا يدل على مشروعية اتخاذ الزاد في الجهاد من العدة التي يعدها الإنسان المسلم لملاقاة عدوه، اتخاذ الزاد في السفر، لأنه لا بد أن يتقوى على سفره ولا بد أن يتقوى على جهاده حتى لا يضعف أمام عدوه. وهذا الحديث فيه منقبة لأسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. أتعلمون من هي هذه أسماء؟ زوج الزبير، الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله، وأم من؟ أم عبد الله بن الزبير، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. وبنت من؟ بنت أبي بكر رضي الله عنه. جمعت الشرف من أطرافه، وقد كانت مشرفة على تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لسفر الهجرة. أعدت لهما طعامهما وهو شيء يسير، وسقاءهما، السقاء الذي يوضع فيه الماء، والسفرة طعام المسافر، السفرة ليست هذه الموائد التي نعهدها الآن، ولكنها طعام المسافر من السفر، سفرة من السفر، طعام قليل يوضع في كساء أو في شيء، فلم يجدوا ما يربطونه به حتى لا يتناثر، فأخذت نطاقها، والنطاق الحزام، النطاق ما تشد به الفتاة وسطها، فأخذته، أمرها أبوها أن تشقه نصفين، شقته نصفين، وأمرها أن تربط السفرة بواحد وأن تربط السقاء بالآخر، ففعلت، ولذلك سميت بماذا؟ بذات النطاقين. هذا عنوان شرف، وهذه مفخرة، ولذلك عندما يقال أسماء ذات النطاقين لا يعني أن هذين النطاقين من الذهب والفضة والحرير، لا، ربما كان من شيء يسير تافه، ولكن أهميتهما ولكن عظمهما جاء من عظم المهمة التي انتدبت نفسها لها، ربطت بنطاقها طعام النبي عليه الصلاة والسلام، وربطت بنطاقها سقاءه الذي يشرب منه، فلذلك سميت بذات النطاقين، سميت بذات النطاقين. وهي تبين رضي الله عنها في هذا الحديث لماذا سميت بذات النطاقين. هذا الأمر ربما عرفه من شهده، أو ربما عرفه من كان قريبا منه، أو ربما عرفه من سمع عنه، لكن الأجيال اللاحقة التي تأتي أن لها أن تعرف بهذا الشرف وأن تعرف بهذا الفخر. ربما ظن بعض الناس أن النطاقين مثنى نطاق، أنه كان لها نطاقان تضع واحدا على الآخر، يعني مما تجد من الثراء واليسر، ولكن الأمر ليس كذلك. سميت بذات النطاقين لهذه المكرمة العظيمة، ولهذه المنقبة الخالدة الباقية التي أصبحت ملازمة لها. فإذا قيل أسماء ذات النطاقين أو قيل ذات النطاقين، انصرف الإطلاق إلى تلك السيدة العظيمة، إلى بنت أبي بكر رضي الله عنه، زوج الزبير وأم عبد الله ومصعب رضي الله عنها وأرضاها، ورضي عن أبيها وزوجها وابنها، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي المفاخر التي يتسابق لها الناس، وهذه هي المفاخر التي تذكر فتشكر. وأما أعراض الدنيا الزائلة، ربما كان لكثير من النساء في الماضي والحاضر مناطق من ذهب أو من حرير أو من أشياء ثمينة، هذا شيء موجود لكنه لا يذكر. أما هذا الشيء المميز، هذا الشيء المخلد، هو الذي يذكر، فسميت بذات النطاقين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على عكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه. هذا الحديث دليل على جواز الارتداف على الدابة، وقد مر معنا في الجهاد وفي غيره يجوز أن يردف الراكب معه غيره، أي أن يحمله خلفه على ظهر الدابة، وليس هذا من القسوة، وليس هذا من تحميل الدواب ما لا تطيق. إذا كانت هذه الدابة نشيطة فإنها تستطيع أن تحمل راكبين أو أكثر، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك في كثير من مغازيهم، لأنه لم يكن لهم من وسائل الركوب الشيء الكثير، فكانوا يعتقبون البعير الواحد، كانوا يعتقبون الدابة، وكانوا يرتدفونها، وقد صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من الفضل، ومع ما كان له من المنزلة الدينية والدنيوية، وهو خير خلق الله بإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه كان شديد التواضع، الركوب على الحمار في حق الأمير المهيب العظيم ربما كان فيه غضاضة عند بعض الناس، لو ركب على فرس، لو ركب على ناقة منتقاه ربما كان هذا لائقا به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وكان يركب على الحمار. الركوب على الحمار أقل منزلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب على الحمار على إكاف، هذا الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، ما كان من سروج الذهب ولا غيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب عليه ويردف أيضا على هذا الحمار، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان، مردفا أسامة بن زيد ابن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج، فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل أيضا على جواز الارتداف على الدابة في الغزو وفي غيره، وقد أردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد خلفه في غزوة الفتح في فتح مكة، وقد جاء على راحلته من أعلى مكة ومعه أسامة بن زيد رضي الله عنه رضيفا له على ناقته، ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة سدنة البيت، هؤلاء هذا كان عثمان بن طلحة كان أكبرهم، فجاء مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أناخ النبي عليه الصلاة والسلام ناقته في المسجد، ثم أمر عثمان بن طلحة سادن البيت أن يأتيه بالمفتاح مفتاح الكعبة، ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله، دخل وصلى ودخل معه أسامة وبلال وعثمان. وتلحظون أن أسامة رضي الله عنه كان كثير الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان رضيفا له على الدابة، ودخل معه إلى الكعبة، ولم يدخل كثير من الصحابة، إنما كان هو الذي دخل هو وبلال وعثمان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على منزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسامة ابن حب النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأسامة حبه وابن حبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، ولهذا ترون أنه كثير الاتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام، قريبا معه منه ملازما له، فلا غرابة في ذلك، لا غرابة في ذلك. وعندما دخل وبلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال حاجبه، كان هو الذي يأذن للناس على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، يأذن لأبي بكر ويأذن لعمر ويأذن لكبار الصحابة بلال، وكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، وكفاك بهذا قربا وكفاك بهذا منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. دخل هؤلاء الثلاثة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا معه، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة ولبث فيها برهة طويلة، ولم يجرؤ أحد على الدخول عليها على النبي عليه الصلاة والسلام، بل بقي الناس ينتظرون حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فتسابقوا بعد ذلك إلى الدخول إلى الكعبة. فكان أول داخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله هذا تميز بميزة أنه كان شديد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، يتحرى ويسأل عن عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أماكن عبادته، وعن الأماكن التي كان يقف فيها والتي يصلي فيها، يحاول أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما استطاع أن يتابعه فيه. وكان شابا فسابق مع من سابق حتى وصل وكان في أول الداخلين، فوجد بلالا رضي الله عنه خلف الباب ومع الدهشة ومع المسابقة نسي أن يسأله ويستفصل عن كل شيء. سأله أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه بلال فسارع فصلى ودخل الناس أفواجا. عبد الله رضي الله عنه ندم بعد ذلك، ندم لأنه نسي أن يسأل بلالا كم سجدة صلى النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أين المكان، قال هنا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسارع إلى الصلاة، لكنه نسي أن يسأله كم سجدة صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على شدة حرصه رضي الله عنه على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.